أدلكم قال الحواري هو الذي مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه ساحة القاهرة من مسجد عمر بن الخطاب بقرية طنبارة مركز السنبلاوين محافظة دقهلية. أيها الأحبة، نعيش مع هذه الكلمة يلقيها علينا فقال